اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة، في هذه الليلة المرجوة التي هي من أرجى الليالي في رمضان في تحري ليلة القدر، نسألك يا ربنا أن تكتبنا من المقبولين، نسألك يا ربنا أن تكتبنا من المقبولين، وأن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم عاملنا بإحسانك، اللهم عاملنا بإحسانك، إنا نحن المسيئون المستغفرون، حاشا أن تردنا أو تصدنا يا ربنا. كم من ذنب سترته، وكم من هم فرجته، وكم من دين قضيته، وكم من خير جلبته، وكم من شر دفعته. اللهم ارزقنا خير ما عندك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا خير ما عندك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم وأسكننا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب، إنك أنت الجواد الودود، إلهنا وسيدنا ومولانا. نسألك أن تعفو عنا يا عفو يا غفور، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حب وحب من يحبك، ليس الشأن في أن نحبك يا ربنا، نسألك أن تحبنا أنت. اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم ارض عنا يا كريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجمعنا بأهلنا وحبتنا في أعالي الجنان، اللهم لا تفرقنا من شر يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأحسن لنا الختام، وارزقنا العزة بالدين، وارزقنا التمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها كل خير وذكر فيها كل شر. اللهم ارزقنا اتباع خيرك، اللهم ارزقنا اتباع خيرك والبعد عن الشر، والبعد عن الشر. اللهم ارزقنا اتباع سنتك يا رب العالمين، وبعدنا عمن لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل. اللهم انصر المرابطين على الحدود، اللهم تقبل منهم الشهداء واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم سدد رميهم ورأيهم وألف بين قلوبهم، اللهم اجعل دائرة السوء لهم، اللهم اجعل دائرة السوء لهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إن لنا أهلا وأقارب وأحبة مرضى، اللهم فاشفهم، اللهم برد عليهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، واكتب لهم أجر الصيام والقيام كاملا، اللهم اكتب لهم أجر الصيام والقيام كاملا، اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولك المنة وأنت المستعان. لك الحمد أن قومتنا وصومتنا ورزقتنا وخلقتنا. اللهم تفضلا منك اغفر لنا وتقبل منا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.